أو ما تريد، إذن ليس بالضرورة أن يكون متبحرا في مذهب من مذاهب الفقه أن يكون على جادة في مسائل الاعتقاد. فطبعا لكن كل مذهب في الحقيقة وكل طبقة من طبقات الفقهاء نجد ما نسميهم بالعلماء المحققين والسالكين لطريقة السلف والأئمة في كل مذهب. فالمالكية عندهم من؟ ابن عبد البر أبو عمر رحمه الله. الشافعية لهم من؟ ابن كثير. لا نقول النووي، لأن النووي في مسائل الصفات على مذهب الأشاعرة. كذلك ابن حجر. يعني قد نجد من العلماء الأجلاء وشراح الحديث خاصة شراح الصحيحين من يخالف. أظن حتى القرطبي رحمه الله يعد من العلماء المحققين، لأنه في كثير من مسائل الصفات على ما علمت في كتابه الجامع لأحكام القرآن يسلك مذهب السلف، وإن كان يسرد أقوالا أخرى، كان يسرد أقوالا أخرى القرطبي المالكي. طيب، أما من علماء الحنابلة فإن ابن قدامة يعد من أكبر علماء المحققين، وقد قلنا بالنسبة لفقهاء الحنابلة إنهم أقل. ما أدري الشيخ، كيف قلنا؟ صحيح، هم أبعد الناس، وإن كان فيهم من خالف، فقد نجد فيهم من هو على عقيدة المعتزلة كمن كابن الوفاء ابن عقيل رحمه الله. طيب، هذه لابد أن نقدم بها، هذه لابد أن نقدم بها. في شيء آخر أضفناه؟ مثلا الاعتقاد، قلنا الاعتقاد أولا نشرح العنوان. المؤلف رحمه الله سمى هذه الرسالة لمعة الاعتقاد. ما هي اللمعة؟ ما المراد باللمعة؟ اللمعة اختلف فيها العلماء، كما قال ابن منظور، قال بعضهم هي الطائفة، وقال بعضهم هي السواد، وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هي بقعة من السواد، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يغتسل فوجد على كتفه لمعة حكها بشعر. أيوة، ذلك بشعري، ولكن هذه ليست المراد بها السواد. المراد بها المكان الذي لبس السلمة. نعم. وقيل أيضا هي هو السواد المحيط بحلبة الثدي. حلمة الثدي. وقيل أيضا أن هي النبات الذي يبس. وقيل أيضا هي البلغة من العيش. نعم. الأقرب أنها البلغة من العيش. إذن لمعة الاعتقاد يعني بلغة الاعتقاد. ما المراد بالاعتقاد يا صالح؟ ليس هكذا نفسر الكلمات. نعم. لا، خطأ. الاعتقاد كله هو مصدر مشتق من عقد يعقد اعتقد اعتقادا. وقلنا انها بمعنى التوثيق والربط، واما اصطلاحا فهي حكم الذهن الجازم، ولا يشترط فيه صحه الاعتقاد وفساده. طيب، الهادي الى سبيل الرشاد. انه هو الذي يهدي الى سبيل الرشاد، وسبيل الرشاد هو الصراط المستقيم، سبيل الله عز وجل، وضده سبيل الغي وسبيل الضلال. فكل من علم وعمل فهو راشد، وكل من جهل ولم يعمل فهو ضال، وكل من علم كل من جهل ولم يعمل، او قد يجهل ويعمل، او يجهل ويعمل فيكون ضالا. فاذا كان قد علم ولم يعمل فهو غاوي. طيب، تكلمنا كلاما مجملا عن هذه الرسالة، وقلنا فيها كلاما مجملا وإن كان ليس بالطويل. نعم. هي رسالة في العقيدة، عقيدة من؟ عقيدة أهل السنة والجماعة، فهي تعد زبدة لعقيدة أهل السنة والجماعة، تعرض فيها للكلام على الفصول وأصول الاعتقاد، أصول معتقد أهل السنة والجماعة. إذن هي تتكلم عن أصول الدين وأصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. حطوا بالكم. طيب نعم نعم صحيح، حتى يتحقق للقارئ الإيمان ظاهرا وباطنا. نعم. مسألة إيش؟ أكثر صراحة في غلطه من كلام ابن قدامة. من أهل العلم من نسج على منوال ابن قدامة في التصنيف في مسائل الاعتقاد، من هو؟ قلنا ابن تيمية سار على نفس المنهج في كتابه الواسطية. ما الفرق بين الواسطية ولمعة الاعتقاد؟ الواسطية قلنا بأن شيخ الإسلام تعرض أكثر من حيث مسائل لا لا، أتى بأكثر، بأدلة أكثر، أتى بأدلة أكثر، خاصة في مسألة من المسائل، وهي مسألة هي مسألة الصفات صحيح، ولكن في أي مسألة؟ ها، مسألة العلو، مسألة العلو. وابن قدامة هنا كما سترى جعل رسالته هذه مشحونة بذكر أقوال السلف وكذلك الآيات والأحاديث، بينما شيخ الإسلام تيمية أكثر ما ذكر الآيات، فأتى بالفصل الأول الآيات التي تكلمت عن الصفات الثبوتية ثم الصفات السلبية، ثم بعد ذلك عرج وعطف بذكر السنة وما احتوته من أدلة الصفات، ثم بعد ذلك تكلم عن بقية الفصول، عن الإيمان باليوم الآخر، وعن الإيمان، وعن القدر، وعن معتقد أهل السنة والجماعة في الصحابة وأهل البيت، وآخر الفصول تكلم فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فيش هذا قرن هذا؟ ما ذكرنا هذا، ما أظن أن ذكرنا هذا. طيب، المؤلف رحمه الله بدأ رسالته فقال بسم الله الرحمن الرحيم، بدأ بماذا؟ لماذا بدأ بالبسمة الصالحة؟ كله. فبدأ بالبسملة لثلاثة أسباب قلنا. السبب الأول الاقتداء بكتاب الله، السبب الثاني الاستعانة بالله تعالى لأن المبسمل مستعين بالله، الثالث التبرك بسم الله عز وجل. قوله بسم الله سبق مرارا شرح هذه الجملة. نعم. ومن السماء. نعم. بسم الله. نعم. ما معنى كلمة الله؟ اسمعي. إيه نعم، هو الاسم العلم الدال على الرب عز وجل الذي لا يسمى به غيره، لكن المعنى المألوه. نعم، المألوه المعبود الذي تألهه القلوب محبة وتعظيم. الرحمن ذو الرحمة الواسعة. ذو الرحمة الواسعة مشتق من الرحمة. مشتق من الرحمة، من أي الصيغ هذه؟ من صيغ المبالغة. تمام. الرحيم تفوض الرحمة الواسعة وهي التي تفوض خاصة بالمؤمنين لقول عز وجل وكان بالمؤمنين رحيما. وكان بالمؤمنين رحيما وهي من صيغ المبالغة. قال رحمه الله: الحمد لله المحمود بكل لسان. يلا شرحنا هذا المشرح. يلا الحمد لله، تكلمنا عن ال هنا تفيد ماذا؟ الاستغراق. ها نعم. وجملة اسمية ولا فعلية؟ الحمد لله اسمية. والجملة الاسمية ماذا تفيد؟ الثبوت والاستقرار، وهي أيضا للاستغراق، في استقرار واستغراق في الحمد لله. يعني ماذا؟ أن الحمد ثابت ثبوتا مستقرا ومستمرا لله عز وجل على كل الأحوال، محمود على أي شيء؟ أولا محمود على ذاته، محمود على صفاته، محمود على أفعاله. فما هو الحمد؟ وصف المحمود بالكمال محبة أم وصف الموصوف بالكمال؟ هذا أو هذا. بعض العلماء إذا شرح الحمد قال هو الثناء، هل نوافق؟ إذا قال الحمد الرحمن الرحيم عقب الحمد لله رب العالمين قال الله أثنى علي عبدي. طيب قوله بكل لسان، ما المراد به صالح؟ بكل لغة يصح حمده ويجب حمده. ما الدليل على أن اللسان هنا ليست هي الجارحة بل اللغة؟ قوله تعالى: واختلاف ألسنتكم، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. المراد بالألسنة اللغات. تمام. المعبود في كل زمان، فإن الله عز وجل لا يعبد في مكان دون مكان ولا زمان دون زمان. قلنا أن الله عز وجل هنا معنى العبادة ليس بمعنى الصلاة أو الصيام، وإنما هي اسم الجامع لكل ما يرضي الله عز وجل. كما قال الشيخ الإسلام: العبادة هي اسم الجامع لكل ما يحبه الله ويرضى من الأسماء من الأفعال والأقوال الظاهرة والباطنة. تمام. إذا المعبود في كل زمان، لو قال قائل إن هناك أزمنة لا يعبد الله فيها، ها؟ نعم، إذا أردت بعض أنواع العبادة فنعم قد لا يعبد في كل وقت. مثلا يتعبد الله، هل يتعبد الله تعالى بالحج في غير موسمه؟ هل يتعبد لله تعالى بالصيام الواجب في غير شهره؟ نعم. إذن العبادة أعم وأشمل في معناها من هذه العبادات الخاصة. قال: الذي لا يخلو من علمه مكان. هو عالم بكل شيء، لا يخلو من علمه مكان، يعني أن أي شيء أو أي مكان يوجد إلا وعلمه فيه. صحيح؟ طيب هل هناك ما تستدل به من القرآن؟ ولا حبة في ظلمات الأرض. قال: ولا يشغله شأن عن شأن. يلا لا يشغله شأن عن شأن. مثال: أفعالهم أو ما يحل بهم مما قدر عليهم. مثال، ونريد زيادة إيضاح لهذه: لا يشغله رزق بعضهم عن حرمان البعض، ولا شفاء البعض عن إمراض الآخرين، أو إغناء البعض وإفطار الآخرين، وهكذا. لا يشغله شأن عن شأن. لو قال قائل: إذن ماذا نقول في قوله تعالى: سنفرغ لكم أيها الثقلان؟ سنفرغ. يلا سبحانه في رنين، لو خفضت الزر الثاني الأصفر الثانية. أي نعم. ولا يغلق فيما ينطق باللسان من أن يقول: سأفرغ لك، أني مشغول الآن وسوف أفرغ لك. التهديد. سنفرغ لكم أيها الثقلان. المراد به ماذا؟ إيه نعم، الإنس والجن. وسموا بالثقلين لأنهم يثقلون الأرض. كيف قلنا؟ المراد به التهديد، سنفرغ لكم أيها الثقلان، وليس المراد أنه مشغول بشيء عن شيء. قال جل عن الأشباه والأنداد. ما معنى جل؟ نعم، ترفع. الأشباه والأنداد، ما المراد بالأشباه والأنداد؟ طيب، وتنزه عن الصاحبة والأولاد. ما معنى التنزه أولا؟ تقدس، تقدس عن اتخاذ الصاحبة. ما هي الصاحبة هنا؟ ومن هو قوله تعالى يوم يفر؟ وصاحبته، وصاحبته وبنيه. فالصاحبة المراد بها الزوجة. طيب، تنزه عن الصاحبة والأولاد، السبب؟ لأن اتخاذ الصاحبة والولد يكون عن الحاجة في هذا الصاحبة والولد، فإن الولد قلنا أنه يحتاج الإنسان إما ليرثه أو أن يستأنس به أو يقر عينه، قلنا بخلاف الله عز وجل فإنه لا ينسب إليه الولد، وقد اتفقت جميع الملل على نسبة الولد لله عز وجل. من اليهود قالوا عزير بن الله، النصارى قالوا المسيح ابن الله، وقال المشركون أن الملائكة بنات الله، وجاء الله عز وجل فكذب قوله وقال لم يلد ولم يولد ولم يلد ولم يولد، فنفى عنه الولد حقيقة وكذلك تبنيا، لأن هنا شبهة اتخذها النصارى. لم يلد هذا نفي الولادة، لم يولد هذا نفي أن يكون قد ولد، لكن هذا من باب المبالغة في نفي الأول، من باب التبني، نفي التبني في آية أخرى، ليس في هذه الآية، ليس في هذه الآية، في آية أخرى. ما اتخذ الله من ولد، ما اتخذ الله من ولد، وما كان معه من إله. نعم، لأنه غني عن كل شيء، إذ أن الذي يريد الولد ها يحتاج إليه لأي شيء، مثلا أن يرثه. الدليل على ذلك واجعله ربي رضيا، كذلك قد يحتاج معونته، قد يحتاج معونته، كما في قوله تعالى على لسان عزيز مصر لامرأته عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. واضح؟ إذا وتنزه عن الصاحبة والأولاد قوله ونفذ حكمه في جميع العباد. نعم يا صالح، الحكم من هو الحكم؟ هو القضاء. نعم، نفذ قضاءه في جميع العباد، لا تمثله العقول بالتفكير. إدراكه. وها نحن نرى في المخلوقات الضئيلة الحقيرة ما هو غيب لنا، لا نستطيع إيش؟ لا نستطيع أن نمثله بعقولنا، ولا تتوهمه القلوب بالتصوير. طيب، ثم استدل قال ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير. ليس كمثلي شيء، قوله ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير تضمنت ماذا في كأصل عظيم أو أصل أصيل في الأسماء والصفات؟ تضمنت نفيا وإثباتا. إذن دل ذلك على أن الله تعالى موصوف بيش؟ إيه، موصوف بيش؟ بالنفي والإثبات. صحيح، موصوف بالنفي وموصوف بالإثبات. أما النفي فبابه باب مجمل في أغلب الأحوال، لأنه قال ليس كمثله شيء. هذه مجملة ولا مفصلة؟ مجملة. ما قال ليس كشبهه، ليس كقوته، ليس كقدرته، ليس كإرادته، ليس كسمعه، ليس كبصره، ليس كعلمه. كلمة واحدة أجملت كل ذلك. ولذلك مما قعدنا قد قعد وهو مذكور ومعروف في هذا الباب أن باب الإجمال باب النفي يكون على وجه الإجمال بخلاف باب الإثبات فإنه يكون على سبيل التفصيل، وإن كان في بعض الأحوال يأتي التفصيل في باب النفي، وقد مر علينا في أول أظن كتاب التدمرية. نعم، وسيأتي الكلام على هذا إن شاء الله مرة أخرى. إيش قلنا الآن؟ وهو السميع البصير، هذا فيها إيش؟ فيها إثبات. إذن هذا إثبات على وجه التفصيل أم الإجمال؟ على وجه إيش؟ التفصيل. قوله ليس كمثله، ولم يقل ليس مثله، الكاف هذه تكلمنا عنها. أحسن، فيها زيادة توكيد النفي، ليس كمثله شيء، صح؟ ومثل هو وصف. طيب، قال له الأسماء الحسنى والصفات العلى. له الأسماء الحسنى، يلا اسم ايش هذا؟ اسم تفضيل. اسم تفضيل مؤنث ام لا؟ مؤنث. نعم. الله عز وجل اسماءه كلها حسنى بلغت الحسن غايه. طيب. تدل على الكمال المطلق لله. والصفات العلى. الصفات العليه. طيب. الرحمن والعرش استوى، ما معنى استوى؟ استقر. وعلى، علا وارتفع واستقر. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. ما هو الثرى؟ اسماعيل. الأرض والتراب، الدليل على ذلك؟ يأكل الثرى من العطش، دخلت الجنة لأنها سقت. طيب، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. طيب، أحاط بكل شيء علما وقهر كل شيء، كل مخلوق عزة وحكمة. وهو القاهر فوق عباده، ووسع كل شيء رحمة وعلما. طيب، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. ما معنى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم؟ ما معنى ما بين الأيدي والخلف؟ ما بين أيديهم أي مستقبلهم، وما خلفهم ماضيهم. طيب، ولا يحيطون به علما. به الضمير يعود على من؟ نعم، لا تحيط به في أي شيء، في إدراك ذاته وكنه سبحانه ومعرفة حقيقة إيش؟ كيفية صفاته. قال موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم على لسان نبيه الكريم. لأن العقول لا تستطيع أن تدرك ما يجب لله سبحانه وتعالى أو يجوز أو يمتنع، إذ أنها قاصرة عن إدراك ذلك. لا تستطيع العقول إدراك ما يجب لله أو ما يجوز أو ما يمتنع، هذه ثلاثة أشياء وقد مرت علينا في الحموية. طيب، ولذلك لا يتجاوز في هذا الباب القرآن والسنة كما قال الإمام أحمد. لكن بعض طلبة العلم يشكل عليه شيء حينما يجد مسألة الإجماع، يقول كيف وقد أصل الإمام أحمد هذا الأصل وهذه القاعدة، القاعدة أن الجامعة أنه لا يوصف الله تعالى إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز في ذلك القرآن والحديث. لكن كيف نجمع بين هذا وبين ما يرد من الإجماع المنعقد في ثبوت هذه الصفة أو نفيها عن الله تعالى؟ نقول إن الإجماع هنا المراد به الإجماع المنعقد التابع للنص، فهو ليس إجماعا منفصلا عن الوحيين، ليس إجماعا إيش منفصلا عن الوحيين. فإذا قال قائل فهل نحن إذا أردنا أن نثبت هذه الصفة أو ننفي هذه الصفة عن الله لا يعني نحتاج أن نذكر الإجماع بما أن الكتاب والسنة قد دل على هذه الصفة الثبوتية والمنفية؟ نقول قد نحتاج، خاصة في إيش؟ لا، في المناظرات وإبطال أقوال أهل البدع ونحو هذا، أن نقول مثلا أن الصحابة أجمعوا على أن المراد بالرحمن العرش استوى بمعنى على، لأنهم عرب ويفهمون الكلام كلام الله سبحانه وتعالى على مقتضى ما دلت عليه اللغة العربية. نعم، فإذا جاء شخص وقال بمعنى استولى، ها ايش نقول؟ ها نقول خالفت الإجماع وخرجت عن إجماع المسلمين. هذه المقدمة قبل أن نواصل شرح كلام المؤلف رحمه الله، كما ترى تضمنت جملة من مقامات الربوبية لله تبارك وتعالى، وما ذكره هنا لا خلاف فيه بين طوائف المسلمين بل جميع أهل القبلة. وإذا قلنا أهل القبلة هم المنتسبون للإسلام على اختلاف طوائفهم واختلاف فرقهم، لا خلاف في هذا، لأن توحيد الربوبية أمر لم ينازع فيه ولم يقع فيه الخلاف، بل قد نستطيع أن نقول إن الربوبية أمر مستقر في أذهان وعقول وقلوب جميع الناس حتى غير المسلمين. فمسألة الخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة والتصرف والعظمة وغير هذا كل الطوائف، بل كل بني الإنسان إلا المكابر والجاحد والمعاند من ينكر ذلك، كما قال تعالى عن المشركين: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز الحليم. فهذه جملة من معاني الربوبية التي لا نزاع فيها. وقد تقدم وعرفت أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام أو إلى قسمين، فمن العلماء من يقسمه إلى ثلاثة أقسام فيقول هو توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، ومنهم من يقسمه تقسيما آخر. فكما مر علينا في أول سلم الأصول، فإن هناك من أهل العلم من يقسم إلى قسمين، يقول الأول هو توحيد المعرفة والإثبات، والثاني هو تعريف الطلب والقصد. الطلب والقصد، والحق عند التأمل أن هذين التقسيمين لا يختلفان، لأنه إذا زدنا توحيد الأسماء والصفات فإن توحيد الأسماء والصفات من ضمن توحيد الربوبية، من ضمن توحيد الربوبية. وهذا التقسيم في الحقيقة ما جاءت سنة تدل عليه، إلا أن علماء العقيدة استنبطوه واستخلصوه وجعلوه مما يقرب العلم إلى الأمة. فالالتزام بهذا التقسيم لا يوجد نص يدل عليه، لكن الشأن هو أن يحققه الإنسان فقط. يعني لو قال قائل لإنسان ليست له دراية بعلم العقيدة ولا شيء، يقول أن أنت آثم، لو أثمه بأنه لا يعرف هذه الأنواع الثلاثة هل هذا يصح؟ نقول لا يصح. ليش؟ لأنه لم يأتي لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الثلاثة أقسام. حتى أن بعض العلماء علماء السنة يقول هو قسم واحد، لا نحتاج أن قسم واحد كله متلازم. نعم، وإن كان هذا في الحقيقة قد يقول قال إن عليه شيئا من التعليق قد على، ولكن عند التأمل كذلك نقول إنه لا تعليق عليه، لأنه حتى إذا قلنا إن من حقق توحيد الربوبية ولم يحقق توحيد الألوهية، قلنا أن هذا أيضا قول لا يصح، لأنه حتى ولو قالوا أنهم يقرون بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وهو الرازق، لكنهم يصرفون العبادة إلى غيره، فقد وقعوا في شرك الربوبية أيضا، وقعوا في شرك الربوبية شاءوا أم أبوا، لأنهم إذا استغاثوا بغير الله سبحانه وتعالى فقد اعتقدوا في هذا المستغاث به، اعتقدوا فيه معاني الربوبية التي لا يستحقها إلا الله، فضلا عن صرف العبادة لهذا المعبود الباطل. وأظن تعرضنا لهذا في السلم، تعرضنا ولا ما تعرضنا؟ تعرضنا لهذا. طيب، أما توحيد الألوهية فجميع طوائف المسلمين كذلك اتفقوا على أن المستحق للعبادة وحده هو الله سبحانه وتعالى، وأن صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله شرك وكفر به سبحانه. لكن هذا من حيث إيش؟ من حيث المسألة النظرية، من حيث النظر. أما من حيث المناط فإن من طوائف المسلمين بلا شك من وقع في الشرك الأكبر الصريح كغلاة الصوفية وبعض طوائف المبتدعة وغلاة المعتزلة وغيرهم، فإنه وقع منهم شرك صريح. وكذلك من الطوائف كالمعتزلة والأشاعرة من لا يعتنون أصلا بتوحيد الألوهية، وأنهم إذا فسروا التوحيد فسروه بغير تفسيره الصحيح، بل فسروه بمعنى الربوبية، لأنه لا إله إلا الله. ما معنى إيش؟ لا، مر علينا في التدمرية، أي أنه الواحد فيش في ذاته، الواحد في صفاته، والواحد في أفعاله، الواحد في ذاته والواحد في أفعاله والواحد في صفاته، تنسى. طيب، فهذا هو التوحيد عندهم. وهم في الحقيقة لم يأتوا بطائل هنا، لم يأتوا بطائل، لأن شيخ الإسلام تيمية كما رد عليهم قال إن جميع الطوائف حتى العباد النجوم ربما وغيرهم يعتقدون ذلك. فالمراد بالتوحيد هو صرف العبادة لله سبحانه وتعالى وإفراده عز وجل بالعبادة دون غيره. طيب، والنوع الثالث هو الذي وقع فيه أيضا خلاف وافتراق بين الفرق المنتسبة للإسلام. ما هو؟ هو الأسماء والصفات، على أن جميع الطوائف في الحقيقة قد أجمعت على أن الله سبحانه وتعالى مستحق للكمال منزه عن النقص. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كل الطوائف أجمعت على أن الله تعالى مستحق للكمال منزه عن النقص، لكنهم اختلفوا في تحقيق المناط، اختلفوا في تحقيق المناط. فجميع من ينتسب جميع المنتسبين لهذا الدين جميعهم يقولون بأن الله مستحق للكمال وأنه منزه عن كل نقص، لكن الخلاف بينهم في أي شيء؟ في تحقيق مناط هذا الكمال. ولذلك انظر في مسألة التوحيد، المعتزلة ماذا يقولون في التوحيد؟ التوحيد عندهم نفي الصفات، لأن إثبات الصفات يقتضي الشرك عندهم، وتعدد القدم، تعدد إيش؟ القدماء. الكمال أيضا عندهم نفي الصفات إجمالا جملة وتفصيلا وإثبات الأسماء فقط، على أن الغلاة منهم ينفون الكل. طيب، الأشاعرة عندهم الكمال ما هو؟ نفي الصفات الفعلية كالاستواء والنزول والمجيء وغير ذلك، لأنهم يقولون إن هذا من حلول الحوادث التي لا تحل إلا بحادث، وهذا كله من الأصول الفاسدة الباطلة التي يردها العقل والنقل. فنقول إن تحقيق المناط هو الذي عليه المحك، وهو الذي لم يختلف فيه الناس من المنتسبين للإسلام. انتبه، هذا بالنسبة لأي شيء؟ للأسماء والصفات. ولو شئت أن نستعرض يعني ما وقع في هذه الأمة من ابتعاد وافتراق ومخالفة لما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، فلنستعرض لكن بعجالة سريعة. فإن الله سبحانه وتعالى بعث رسوله صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، فبلغ رسالة ربه وأدى الأمانة ونصح للأمة حق النصح، وأتم الله عز وجل به النعمة وأكمل به الدين، كما قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولم يظهر في عصر النبي صلى الله عليه وسلم شيء من هذه المحدثات عدا ذاك الرجل الذي قدم على النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن قسم ذهبا من اليمن وقد دخل عليه، فأوصف كما جاء في الحديث حديث أبي سعيد وأبي هريرة وغيرهما من وجوه متعددة، وهو حديث متواتر كما قال الإمام أحمد إن حديث الخوارج صح من 10 وجوه. فدخل عليه رجل غائر العينين ناشز الشعر ناشز الجبهة ناشز الجبهة غائر العينين كث اللحية مشمر الإزار، نعم، فقال: يا محمد اعدل فإنك لم تعدل فإنك لم تعدل. فنظر خالد بن الوليد وقيل عمر، فقال: رسول الله اضرب عنقه، قال: لعله أن يكون يصلي. فقال له: ليس كل من صلى يقول بلسانه ما في قلبه. فقال عليه الصلاة والسلام: إني لم أمر أن أنقب عما في قلوب الناس ولا أن أشق بطونهم. ثم لما ولى الرجل قال: إنه يخرج من ضئضئ هذا قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم وصيامكم إلى صيامهم، يخرجون من الإسلام كما يخرج السهم من الرمية، لو أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وفي وجه قتل ثمود، وفي وجه أن من قاتلهم فله أجر عند الله تعالى، وفي وجه لو علم من قاتلهم من الأجر لنكل عن العمل. فهذا الرجل خرج من ضئضئه كما قال عليه الصلاة والسلام من صلبه ما يسمون بالخوارج. ولذلك كانت أول بدعة ظهرت في هذه الأمة هي بدعة الخوارج، وأول خلاف حصل بين أهل الإسلام الخلاف حول معنى الإيمان، متى يكون الرجل مؤمنا ومتى يكون الرجل مسلما، وهل الإيمان قول فقط واعتقاد فقط أم أنه قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. وتعلق بهذا الخلاف الكلام عن الكبائر، وهل هي مخرجة من الملة أم غير مخرجة من الملة. والفتن بدأت في الحقيقة كما تعرفون بموت أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كما في حديث حذيفة في البخاري وغيره، حينما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم الفتن قال: وبينكم وبينها باب، فإذا كسر الباب فقد حلت الفتن. وقد جاء أن كسر هذا الباب أو أن هذا الباب إذا كسر هو موت ومقتل عمر رضي الله عنه وأرضاه. ولم تظهر هذه الفتنة إلا في عهد الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه، فإن الخوارج هم الذين قتلوه يوم الدار، ثم خرجوا أيضا على علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، واستمر الأمر على ذلك إلى آخر عصر الصحابة، لتظهر بدعة أخرى من البدع، وهي بدعة القدرية، الذين ينفون علم الله سبحانه وتعالى بحوادث الإنسان وأفعاله. وهم فرقتان: غلاة نفوا علم الله عز وجل، وهؤلاء قوم دخلوا في الإسلام من أهل فارس ودخلوا فيه بألسنتهم لا بقلوبهم، وقد أجمعت الطوائف غير أهل السنة والجماعة على كفرهم كالمعتزلة والقدرية نفسهم، يعني غير الغلاة أجمعوا على كفر هؤلاء الذين أنكروا علم الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء هم الغلاة منهم. أما الآخرون الذين يقولون أن الإنسان مستقل بعمله، فهؤلاء لا شك أن قولهم محدث، ومنهم من يقول أن الأمر أنف، حتى قال ابن عمر في هؤلاء: قولوا إن ابن عمر بريء منهم، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تكلم عن هذه الفرقة، فرقة القدرية، وقال إنني لا أعرف أحدا من السلف نطق بتكفيرهم، نطق بيش؟ بتكفيرهم. فظهرت هذه الفتنة، فتنة القدرية، وقابلها فرقة أخرى بعد ذلك، وهم من؟ هم الجبرية. أما الخوارج قابلتهم فرقة أخرى، الخوارج قابلتهم المرجئة، المرجئة، واختلفوا على الطوائف، حتى ذكر أبو الحسن الأشعري رحمه الله في كتابه مقالات الإسلاميين أنهم 12 فرقة، 12 إيش؟ فرقة. أشدهم إرجاء الجهم، الجهم بن صفوان، الجهم بن صفوان، وأقلهم إرجاء حماد ابن أبي سليمان رحمه الله تعالى، العالم الفقيه السلفي، إلا أنه غلط في مسألة الإيمان هنا غلطا واضحا. أما القدرية فقد قابلتهم فرقة أخرى، وهي فرقة الجبرية الذين يقولون بجبر العباد، بجبر العباد، أي أن العباد جميعا مجبورون على ما يفعلونه من الأفعال. وفي 100 بعد عصر الصحابة رضي الله عنهم بدأ ظهور بدعة الكلام والتأويل والخوض في هذه المسألة العظيمة المتعلقة بذات الله عز وجل وأسمائه وصفاته. وأول من قال بالتعطيل كما سبق الجعد ابن درهم، وتبعه في ذلك من؟ الجهم بن صفوان. فظهرت الجهمية، ظهرت الجهمية، وحصلت بأقوالهم شرور وفتن وبلاءات، وابتلي علماء أجل كالإمام أحمد رحمه الله تعالى فإنه ابتلي بهم، وكذلك ظهر بعدهم المعتزلة أتباع واصل ابن عطاء الذي اعتزل مجلس الحسن البصري رحمه الله تعالى. ومما زاد الطين بلة والمرض علة ما أمر به المأمون كما عرفتم قد مر علينا في الحموية من استجلاب الكتب من اليونان، وهي كتب الفلسفة، وأمره لبعض علماء الترجمة أن يترجموا تلك الكتب، وانكب عليها بعض المنتسبين للعلم واستحسنها وجعل يأخذ منها كل ما يقرأ فيما يتعلق بذات الله وأسمائه وصفاته، وظل بسببها كثير من الطوائف، وظهرت فلسفة اليونان والكلام في الأسماء والصفات. هذه نبذة عن تاريخ حدوث هذه الفتن ونشأتها وظهورها في الأمة الإسلامية. والأسماء والصفات مما هو مختلف فيه إلى يومنا هذا، يعني إلى هذا اليوم توجد فرق، يعني بعض الناس يقول كيف الفرق هذه كلها انقرضت، نقول لا، ليس بصحيح. فالأشاعرة الذين ينفون أفعال الله أو الصفات الفعلية لله جل جلاله لا يزالون يتبنون هذه العقيدة ويقررونها بل ويدرسونها فيها إلى هذا اليوم. وكذلك المعتزلة، فإن غلاة الشيعة أغلبهم على عقيدة الاعتزال كما هو معروف. ولذلك نحتاج إلى أن نتكلم عن هذا الموضوع دائما وأبدا، سواء كان ذلك في المقررات حينما نقرر هذه الكتب ونشرحها، أو كذلك مما نمر به في تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى، فإن كتاب الله كفيل بأن نرد به على كل محدث وعلى كل مبتدع وعلى كل ضال وزائر. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من علماء السلف في ردهم على أهل التعطيل وأهل التأويل وأهل البدع أغلب ما يستدلون به الآيات، وانظر إلى الواسطية لتقف على الكم الهائل الذي سرده أو أتى به رحمه الله تعالى في إثبات الصفات التي نفاها المعتزلة والجهمية والأشاعرة وغيرهم. ولذلك ينبغي التأمل ونحن نستفيد ونستنبط الفوائد في دروس التفسير إلى تلك الآيات التي تضمنت الكلام على الصفات. فإن زبدة الرسالات الإلهية كما قال شيخ الإسلام في الحموية، زبدة الرسالات الإلهية ما هي؟ تعريف الناس بربهم وتعريفهم بصفاته عز وجل ونعوته، وكذلك ما يستحق من الكمال وما هو منزه عنه من النقص. نقف على هذا إن شاء الله، نقف على هذا، يكفي هذه النبذة. هذه لابد أن تحيط بها علما ولو على سبيل الإجمال.